من الطهارة إذا دبغت الجلوب بتاعته. قال لك ده لا يطهر بالدباغ، لأن قال لك ده إيه، نجس بطبيعة تكوينه. تاني نوع من أنواع الجلود، جلود تطهر بالدباغ ويحرم اقتناؤها أو بيعها أو شراؤها، وهو جلد النمر. طيب هنا بيقول لك جلد النمر بيطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناؤه. اقتناء بمعنى يحرم ان يكون عندك في البيت جلد نمر، ويحرم بيعه وشراؤه. طب ليه؟ هناخد الاحاديث دلوقتي اللي بتتكلم على تحريم بيع وشراء واقتناء جلود الانمار. طيب ثالث نوع من الجلود اللي هي ايه بقى؟ بقية كل الجلود تطهر بالايه؟ بالدباغ. جلود الميتة غير الكلب والخنزير تطهر مالها؟ بالدباغ. طيب بعد كده نخش على مسألة، ويحرم الانتفاع بجلود السباع. طيب ايه الدليل على كده؟ النبي يقول لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. خدي بالك اني كانوا بيستخدموا جلود السباع والانمار في زي ما بنقول، يعني مش عارفة طبعا، يعني اللي هي زي ما بنقول البردعة بتاعت الحمار، عارفة ما بنحط البياعين او اللي بيركبوا الحمير او الحصينة او الجمال، بيحطوا حاجة الاول وبعدين بيروحوا ايه راكبين عليها عشان ما تتعبهمش في القعدة، السرج بقى او البردعة او ما شابه، دي كانوا بيحطوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جلود السباع والنمور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده. اولا نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، ان نركب نحط الحماية دي ونركب على ايه؟ على الدب. طيب وعندنا كمان نهى عن جلود السباع ان تفترش، ان احنا نفرشها بقى. عارفين لما يكون عندك جلد بقر مدبوغ او جلد خروف مدبوغ او جلد ماعز وتفرشيه في الارض كده؟ لا، جلد السباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ ان احنا نفرشه كده على الارض. طيب وفي حديث كمان نهى عن ركوب النمار، يعني جلود النمار. يبقى الحديث او الحديثين السابقين كان بينهى عن جلود السباع وانها تفترش او يركب عليها. هنا بقى معاوية بن ابي سفيان قال لنا ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار، يعني جلود النمار، جلد النمر. وكمان في حديث عن معاوية رضي الله عنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. ملائكة لا تصحب رفقة، يعني مجموعة مسافرة بقى أو بتتنقل على الدواب وفيها إيه؟ فيها جلد النمر. طيب هنا الأحاديث الأولانية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل جلود السباع، طبعا احنا عارفين العائلة السبعية. طيب وبعد كده في أحاديث بتنهى عن جلود جلود النمار وجلد النمر. طبعا جلود السباع تعتبر ايه كده؟ زي يعني في أصوليا تعتبر ايه؟ مطلق. وهنا النمر يعتبر مقيد، يعني مقيد بحيث ان ايه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نوع واحد بس من جلود السباع، لان طبعا تعرفين جلود السباع سواء بقى الاسد النمر الفهد كل العائلة السبعية دي. طيب وهنا بس التحريم على جلود النمر، هنعمل ايه بقى في حاجة زي كده؟ يعني ان شاء الله ندرسها في الاصول. بنحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد بمعنى ان احنا بنقيد جلود السباع. هتبقى مقيدة على ايه؟ على جلود الأنمار فقط، هي اللي يحرم اقتناؤها، لأن ده مطلق ومقيد. بنعمل ايه؟ بنحمل المطلق على المقيد، معناها ان احنا بنقيد المطلق ده، مش هيبقى كل جلود السباع تحرم اقتناءها وبيعها وشرائها، لا، هيبقى جلد الايه؟ النمار فقط. ودي جزئية أصولية إن شاء الله يعني ناخدها باستفاضة، بس يعني يكفيك إن أنت تعرفي إن إحنا هنا نحمل المطلق على المقيد، يبقى جلد النمر هو فقط اللي يحرم اقتناؤه ويحرم بيعه ويحرم شراؤه، رغم إن هو إيه؟ بيطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناؤه، يحرم بيعه، يحرم شراؤه. طيب هنا بعد كده بيقول لك مسألة، الجلالة. ايه الجلالة ديت؟ بيقول لك ان الجلالة دي هي اللي بتأكل العذرة، العذرة دي اللي هي الايه؟ البراز والنجاسات والدم والميتة، كل بقى ايه الاشياء ديت، طبعا كل ده نجاسات وغير طاهر. طيب دي بتكون في ايه؟ يقولك في البقر، الأغنام، الإبل، الطيور. تلاقي يعني طبعا دي ما بتبقاش المزارع يعني، لا، بتبقى الناس اللي بتربي في البيوت في الأرياف أو كده، بتلاقي إيه؟ تصحى الصبح تروح فاتحة باب الحظيرة بتاعتها، تخرج بقى الطيور والأغنام والماعز، الماعز والخرفان، البط، الوز، كله يخرجوه ويسيبوه طول النهار ياكل اللي ياكله بقى، ياكل نجاسات، ياكل حاجة ميتة، ياكل عذرة، كل مفيش مشكلة. طيب دي معنى الجلالة، طبعا بتكون في البقر كذلك، يعني البلاد اللي بتربي الأبقار برضو ممكن تترك كده، اللي بيربيها يتركها تاكل بقى ايه زي ما هي عايز تاكل، وكذلك ايه الإبل. طيب هنا ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلالة دي اللي هي بتأكل النجاسات والميتة. عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. طيب يبقى يحرم شرب لبن الجلالة اللي هي بتأكل ايه؟ النجاسات والميتة والدم. وفي حديث تاني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية. وان شاء الله يعني لينا مبحث في الجزئية دي، الحمر الأهلية او الإنسية هي الحمير اللي هي بتبقى مستأنسة، تبقى في البيوت أو بتبقى في الحقل مع الفلاح أو بتبقى مع البائع الجائلين، دي اسمها حمر أهلية أو إنسية، اللي هي بتبقى مستأنسة يعني، غير طبعا الحمر الإيه؟ الوحشية. طيب وإيه تاني؟ وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها، يعني لا هنشرب لبنها ولا هنركبها ولا هناكل لحومها، سواء كانت بقى الجلالة دي بقر، غنم، إبل، أو طيور بجميع أشكالها. طيب نعمل فيها إيه دي؟ قالك بقى إن دي لما بتحبس ونبتدي كلها طار بقى وأكل نظيف، خلاص بقى لحمها بيرجع تاني يطيب ويبقى لحم طيب، مفيش فيه اي مشكلة خالص، الروايح بتزال منها. خدي بالك انها في الحالة ديت لما بتاكل الجسد كده يعني الخروج بيبقى ريحته صعبة جدا. وهي كده بيبقى يعني لحمها وذبحت وكده غير طيب طعم، لأن بتاكل نجاسات، وكذلك اللبن كله نجاسات ورديء جدا، يعني محدش يقدر يشربه حتى. عشان كده بيقولك بيعملوه فيها ايه بقى. طبعا اللي بيربي الحاجات دي بيبقى عارف، يروح مثلا محتجز يقولك اه طيور مثلا قعدها اسبوع. طبعا الفرخة غير الديك الرومي غير البط، على حسب الحاجة. لا يحجزوها كده اسبوع، يحطوها في الحظيرة بقى، ما يخرجهاش تاكل كده من الحاجات دي بره، ويبتدوا ياكلوها اكل ايه طيب، فتبتدي ايه اللحمة بتاعتها ايه خلاص بقى ترجع تبقى لحم نظيف طاهر. وكذلك الروائح بقى بتاعتها ايه، سواء البراز بتاعها او كده الخروج بتاعها ده، خلاص يبقى ريحته ايه عادية، ما تبقاش فيها ريحة فجة او ريحة مش طيبة. كذلك بقى الابقار والاغنام كذلك، يعني طبعا اللي بيربي الحاجات دي بيبقى عارف ايه المدة اللي هي نحبسها فيها، بحيث انها ايه اللحم بتاعها يبقى طيب، وفي الحالة دي ممكن ان هو يذبحها وايه ويستنفع بيها، ويستخدم لبنها طبعا، ويمكن يركب عليها. لكن غير كده ما ايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحومها وعن ركوبها وهي بالحاله دي، وعن شرب لبنها كمان. طيب عندنا الباب الثالث اللي هندرسه، خدي بالك احنا كده في الباب الثالث اللي هو باب ازاله النجاسه وبيانها. بعد الباب ده فاضل لنا باب سنن الفطرة، وبعد ما نخلص باب سنن الفطرة هنمتحن. فحاولي بقى ايه تبتدي، اللي ما ابتداش يذاكر يبتدي يذاكر، لان هنخلص وهنمتحن على طول ان شاء الله. طيب عندنا اول حديث في الباب دوت، هو هنا هيبتدي يتكلم عن الخمر. وأول حديث اللي رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خل، يتخذ إيه خل، فقال لا. طيب وقال لك في حديث كمان عن أبا طلحة إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يرثوا خمر، فقال صلى الله عليه وسلم لا خل، قال لا، قال ايه لا. هنا ابا طلحة هو وصي على ايتام، الايتام دول عنده، والايتام دول اللي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة دي، وده ميراث، والأيتام، ودي بقى الأيتام دي يعني اللي بيبقى إيه عايز الأموال بتاعتهم تروح عشان يكبروا يستعينوا بيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها لقمة. قال فلا، قال لا خليها واجعلها خل، قال لا. طيب هنعرف طبعا نعمل عشان نحولها خل، وطريقة تصنيع الخمر وطريقة تصنيع خل. طيب طبعا زي ما احنا عارفين ده تاب بالسنة المسلمين، لهم بيفضل اي واحد مسلم يعرف ان الخمر محرم طبعا من اي نوع، انه الخمور يحرم بقى، خمر عنب، خمر تمر، خمر قمح، كتير بصل، عيش، سائح، كله يحرم. ايه؟ خمر. نعرف ايه يصنع الخمر؟ يصنع او ني تصنيع الامور، يحط عين وتمر وبصل وحشير، اي بقى اي حاجه عايزين نوع منها الخمور، ويقوموا غلق الاناء ده باحكام ويجيبوه يتخمر. طيب لما تسيبه كده يتخمر، في مرحلة من مراحل خل، وبعد تحول إلى خمر. وطبعا اللي بيصنع الحاجات دي امتى بينتهي الايه التصنيع بتاع الخمور دي؟ طبعا يعني كل ما بيقعدوا تتخمر طول، يعني كل ما مدة ده ما يقول نوع من الخمور جايز يعني، بس عافية دي تصنيع الخمر. طيب خل في طريقتين في التصنيع. أول طريقة للتصنيع بنجيب تفاح، نجيب تمر، أي نوع بقى إحنا عايزين نحصل منه، برضو بثواني معدة لتصنيع الخل فيها بتتحول، وأول تتحول لخل طبعا اللي بيصنع بيبقى عارف إمتى، لأن طبعا كل نوع غير التاني. أول ما توصل لدرجة الخل خلاص حصلنا الخل، روح فاتح الإناء على طول، لأن طبعا لو انتظر حتى لو فترة قليلة يحصل إيه؟ هيبتدي يخش على خمر، فما ينفعش. خل لو هيبقى فيه نسبة حتى لو ضئيلة جدا خمر يحرم استخدامه، يحرم استخدامه، لازم يبقى خل بيور زيرو الكحول اللي فيه، نقي، نقاء تام من الكحول. عشان كده لما تشتري خل لازم من شركة مضمونة معروفة انها ايه منضبطة في تصنيع الخل، لان غير كده مش هينفع انت تستخدمي الخل ده. الطريقة دي في التصنيع والكيفية دي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل. نعم الأدم الخل يعني ايه؟ يعني افضل طعام الذي يصنع من الخل اللي هو مصنع بالكيفية دي بالطريقة دي، سواء بقى تفاح، خل تمر، خل بصل، اي نوع من الخل. الطريقة التانية لتصنيع الخمر، اسفة، لتصنيع الخل، في طريقة تاني لتصنيع الخل. ازاي بقى؟ يجيبوا بقى الخمرة ويروحوا حاطين عليها ايه؟ تفاح، بصل، شعير، عيش، عشان ايه؟ اول ما يحطوا على الخمرة الحاجات دي تروح متحولة لايه؟ خل. يعيدوا تصنيع الخل من تاني بالكيفية دي، منين؟ من الخمرة. طبعا الطريقة دي سريعة، سريعة في تحضير الخل، ولكن دي يحرم. هو هنا بقى اللي كان بيسأل عليه أبا طلحة، هو عنده خمر، فالنبي قال له إيه؟ ادلقها. فهنا بيقول له أفأخللها؟ يعني يروح حاطط على الخمر دي إيه؟ تفاح، شعير، عنب، أو عيش، يروح متحولة لإيه؟ لخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا، ده يدل على ايه؟ التحريم. لان لو كان يجوز هذا الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال له؟ اه، عشان يستنفع باموال الايه اليتامى دي اللي هتراق وتدلق. قال لا صلى الله عليه وسلم. يبقى الطريقه دي في تصنيع الخل تحرم. وتلاقيه يقول لك بقى ايه، خل خمر التفاح، اوعي تشتريه ولا تجيبيه. خل تمر خل خمر العنب ولا تقربي منه، لان ده معناها ان الخل، ان الخل ده متكون من الخمره اللي هي اساسي كانت مصنعه من التفاح او العنب. ده يحرم، ده يحرم. طيب طبعا هنا في اجماع من كل العلماء انه لا يجوز الانتفاع بالخمره لا بيع ولا شراء. يحرم الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع به. يحرم، يحرم الانتفاع به باي طريقه كانت. ليه؟ لان ده حرام، يحرم لا نقترب منه. طيب اختلفوا بقى في جزئيه، هي كده الخمره يحرم ويحرم في الانتفاع بيها في خلاف، وده عليه اجماع. الخلاف بقى على ايه؟ هل الخمره نجسه ولا طهرة؟ الجمهور على نجاسة الخمر. طبعا انتوا فاهمين النجاسة، تكلمنا يعني النجاسة ومعناها ايه، معناها طبعا الخمر اذا سقطت على شيء ايه هتنجسه. ذهب الجمهور الى نجاسة الخمر. الشافعي كان ليه رأي تاني وذهب الى طهارتها. وقال الشافعي اللي ذهب الى الطهارة ان الاصل في الاعيان الطهاره. الاصل في اي عين، ودي قاعده، دي خديها قاعده، الاصل في الاعيان كلها اي عين انها ايه طهره. ومش معنى انها حرام يلزم النجاسه، التحريم لا يلزمه نجاسه. طب ازاي يعني؟ قال لك ايوه، تعرفين ان الحرير والذهب حرام على الرجال. الرجل يحرم عليه ان هو يلبس ذهب او يلبس حرير. طبعا هنا الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي. طب هل الحرير ده او الذهب نجس عشان هو محرم؟ لا طبعا مش نجس ولا حاجة، بدليل ان احنا بنلبسه عادي. النساء بتلبس حرير طبيعي، بتلبس ذهب، مفيش مشكلة خالص. كذلك الشيشة، السجاير، هي محرمة ولكنها ليست بإيه؟ بنجس. يبقى إذن هنا التحريم لا يلزم إيه؟ نجاسة. حاجة محرمة مش لازم إنها تكون نجسة، لأ. ده طبعا اللي بيرد بيه الشافعي، الشافعي على من قال بنجاسة الخمرة اللي هم الجمهور. طيب وقال لك كمان اني لما حرمت الخمر خرج المسلمين والصحابة ودلقوها فين؟ في سكك وطرقات المسلمين، كله في السكك وفي الطرق كلها ادلوا الخمرة. خلاص اول ما حرمت سمعنا وأطعنا. دي طبعا بيبين لك سرعة استجابة الصحابة لإيه؟ لأحكام الشرعية. او الخمر على طول في طرق المدينة وسكك المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. خدي بالك، لو نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم أوضح، طهروا المكان، طهروا الطرق، طهروا الشوارع. لأن خدي بالك لو تتذكروا لما خدنا، لما الأعرابي جه وتبول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ دعوه، سيبوه، لا تزرموه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء. سجلا من إيه؟ من ماء. يبقى هنا وضح لهم إن البول ماله نجس، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم بيدل على إيه؟ خلاص، على التقرير. ده تقرير منه ان الخمرة ما غير نجسة. طيب بيقول لك حتى بفرض ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش، ما عرفش ان الشوارع اتملت او ان الشوارع اريقت فيها الخمور والخمور نجسة والمفروض ان تطهر، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، الله عز وجل يعلم، الله عز وجل عليم، يعلم لو كان في نجاسة كان أوضحها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا الله عز وجل لا يقر عباده على منكر أبدا، وكان أعلم النبي عن طريق الوحي إن إيه؟ إنها نجسة ويجب إزالة النجاسة من الشوارع، ولكن لم يحدث. بالإضافة إن هي يعني عشان نقول إنها نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم لازم يوضح لنا كيفية التطهير. خدي بالك لو تتذكري إحنا أخدنا نجاسة الكلب، والنبي أمرنا إن إحنا نغسلها 7 مرات أولاهن بالتراب، وإن إحنا نكسر الماء على البول. كل النجاسات النبي صلى الله عليه وسلم لازم يقول لنا إن دي نجس، ويوضح لينا كيفية التطهر من هذا النجس. يبقى إذن التحريم لا يلزم نجاسة، ولكن النجاسة يلزمها إيه؟ تحريم. النجاسة يلزمها تحريم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ده نجس يبقى محرم، ولا إيه؟ ولا نستطيع أكله أو شربه. لما يقول على حاجة إنها نجسة، تخيلي مثلا بول ولا عذرة نجسة، طبعا يحرم أكلها وشربها. يبقى النجاسة يلزمها الإيه؟ التحريم. طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إنه نجس يبقى محرم، محرم أكله وشربه، لكن التحريم لا يلزمه إيه؟ نجاسة. يبقى قاعدة، الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يأتي دليل على النجاسة. دي قاعدة، الأصل إيه في الأعيان؟ الطهارة، ما لم يأتي دليل على إيه؟ على النجاسة. وبيقولك ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهير، ولم يقل إنها نجسة، وقد دل الدليل على حرمة الاندفاع بها، يحرم الاندفاع بها. طيب وعندك حديث لعن الله الخمر وشاربها. خدي بالك لعن يعني ايه؟ مطرود من رحمة الله. لعن الله الخمر، الخمرة دي ملعونة. طب وايه كمان؟ وشاربها اللي بيشربها، وساقيها اللي بيسقيها، وبائعها اللي بيبيعها، ومبتاعها اللي هو ايه؟ صاحب المكان، وعاصرها اللي بيعصرها بقى ويحضرها، ومعتصرها اللي هو ايه؟ صاحب الايه؟ العصارة دي، وحاملها اللي بيحملها بقى ويحمل الازايز ويحمل ودي ورايح وجاي، والمحمول إليه، وآكل ثمنها. كل دول ملعونين. لأن في ناس تقول لك إيه؟ لا أنا ما بشربش الخمرة بس بيشتغل في بار. لا يا بابا، يحرم. أنا بس إيه؟ شغال على عربية نقل بتنقل خمور، ملعون. كل دول، كل ده ملعونين، مطرودين من رحمة الله عز وجل. هنا نيجي لبعض الحاجات اللي بتصنع من الخمور. طبعا احنا قلنا ان الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه. طيب احنا عندنا الكحول. طبعا انواع الكحول كثيرة جدا. من انواع الكحول اللي بيكون يعني بيحضر عن طريق التخمير، زي ايه؟ الكحول الايثيلي، الكحول الايثيلي او الكحول الايثايل بيبقى عبارة عن سكر وبيتحط فيه اواني التخمير وبينتج الكحول الايثيلي وثاني اكسيد الكربون وميه. ده يحرم استعماله. ليه؟ لان نتيجة تخمير. يبقى اي كحول ناتج عن طريق التخمير يحرم استعماله، سواء بقى هينضاف لأدوية، هينضاف لكريمات، هينضاف لمطهرات، كل ده يحرم استخدامه. الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه. وكذلك لو في أنواع من الكحول بتؤدي إلى سكر برضو يحرم استعمالها. يبقى أي نوع من أنواع الكحول عايزة تعرفي، خش على جوجل كيفية التصنيع، قالك إن ده بيصنع عن طريق التخمير يحرم، قالك إن ده بيؤدي إلى سكر يحرم. لكن في أنواع تاني من الكحولات أو الكحول بيبقى ناتج من إضافة مواد كيماوية إلى بعضها، يضيف حاجة زائد حاجة يطلع لك كحول. ده ما فيش فيه مشكلة خالص، لأنه لا ناتج طبعا، ما فيش فيه مشكلة لو كان إيه، غير مسكر، غير مسكر. طبعا في أنواع، يعني سألت كتير على الحاجات دي، كتير قوي أنواع الكحول كتيرة جدا. في منها فعلا اللي بينتج نتيجة التخمير، وفي منها بيبقى مسكر، ده يحرم. في منها بقى خلاص نتيجة زي ما بنقول تفاعلات كيماوية، بيضيفوا مواد على بعضها يطلع كحول، ده مفيش مشكلة خالص في استخدامه. من مركبات ايه؟ ناتج من مركبات كيميائية، اسمه الكحول الايه؟ صناعي. وطبعا المطهرات في كتير، تستخدميش الكحول الإيثيلي ده في التطهير، ده يحرم. الإيثيلي ده اللي هو بيبقى أبيض ده وبيتباع في الصيدليات، ده يحرم استخدامه. عندك حاجات كتيرة جدا بتغني عنه، يعني عندك مثلا البتادين، بودرة السلفة، عندك الميكروكروم، عندك حاجات كتيرة جدا ممكن تستخدميها كأي كمطهر ومضادات إيه حيوية خالية من الإيه الكحول. طيب ده بالنسبة للجزئية ديت. برضو خدي بالك من الأدوية، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم. الله عز وجل لم يجعل شفاءنا أبدا في حاجة حرمها علينا أبدا. لا أصل ده دواء كويس، لا لا، ولا أقترب منه لو هو فيه إيه كحول. في أدوية كتير بتبقى خالية من إيه، من الكحول بديلة عنها. وشوفي تركيبات الكحول اللي هي داخلة في الأدوية دي، هل هي يعني نتيجة تخمير أو نتيجة أو فيها من الحرم. ما كان عندك وسلم: إن الله أنزل الدواء، أنزل المرض ومع الدواء بتاعه، وجعل لكل داء دواء. لا تداووا ولا تداووا بحرام. احنا مأمورين بالتداوي، ولكن ما نتداواش بإيه؟ بمحرم. مش ممكن أبدا يبقى شفائنا في إيه؟ فيما حرم علينا. طيب، في هنا أسئلة يعني بتقول إن كل الحيوانات اللي تصبح بالكوع عندنا وربما المدن جلالة. لا يا بنات، خدي بالك ان الجلاله دي بتبقى اولا ريحتها مش طيبه جدا، والطعم بتاعها اساسي مش هتستطيعي اكله. ولو الحال كده اشتري، وايه اشتري الطيور دي وانت خليها عندك فتره، يعني ابتدي اكليها اكل طيب، هتلاقيها خلاص يعني لو شكيتي ان فيها ايه، ان هي يعني بتاكل كازورات بصي لو كازورات مش مشكله، بس هي المشكله في النجاسات دي، ميتة بقى والبراز ولا دم ولا حاجات دي كلها، لا ده هيحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكلها ولبنها، ودي يا بنات بتبقى غير طيبة بالمرة، انت لا تستطيعي حتى ريحتها، بتبقى ريحتها صعبة جدا، واللحم بتاعها ولون اللحمة نفسها بتبقى مش زي اللحوم اللي احنا متعارف على الألوان بتاعتها. الكحول الإيثيلي، الكحول الايثيلي ده اللي يحرم التطهر بيه، ويا بنات يعني ده معروف عالميا ان هو غير مطهر اساسي، لا مطهر ولا غيره، استخدمي بداله البيتادين، استخدمي اي مطهر تاني، في مطهرات كتير ما فيهاش اي مشاكل، لكن ده خصوصي ده مصنع من السكر، تخمير السكر اللي هو الايه الايثيلي ده. استخدمي بقى بودر السلفة، دي طيبة جدا جدا في سرة البيبي، في الجروح، مجرد ما بتحطيه على الجرح على طول بإيه بيطيب، سبحان الله. أو في أي يعني المركبات الكيميائية كده خالص، بالنسبة للعطور خدي بالك من شيء مهم جدا، لو هي العطور دي في التكوين بتاع كحول إيثيلي يحرم استخدامها، أو فيها كحول أي نوع من أنواع الكحولات، يعني هتلاقيها كتير جدا، اللي بيدرس عنده اللي بيدرس منكم في كلية العلوم، كلية أعتقد علوم هي بيدرسوا الفيزياء أو كلية علوم، ان مركبات الكحول كتيره جدا، الصيدله او الصيدله كليه العلوم او الصيدله، تلاقي ان مركباته كتيره جدا، فانت راح تشتري عطر مثلا كحول، يعني تشتري يعني لا هاتي كده في صوت ولا لا؟ السلام عليكم، في صوت ولا لا؟ كنا بنتكلم عن ان الكحول ليه مركبات كتيرة جدا، بالنسبة للعطور هتشتري ازاز بيرفوم، شوفي بتتكون من كحول ايه، وخشي على جوجل على طول كده، شوفي الكحول ده هل نتيجة التصنيع بتاعه ناتج عن التخمير او بيؤدي الى سكر، ما تشتريش البرفيوم ده. هتلاقي فيه عطور بتصنع عن طريق مثلا دانة كحول او تربو كحول، دول ما بيبقاش فيهم ما يعني بيبقوا نتيجة تكوين او نتيجة تفاعلات كيميائية، او ازازة البرفيوم دي نفسها بتبقى مكتوب عليها زيرو الكحول. بس يا بنات بالنسبة للفنادق اللي هي بتقدم خمور، دي أساسي أماكن تعتبر بتقدم معاصي، ما ينفعش حتى انتي تكوني متواجدة فيها، بالنسبة بقى الفنادق الخمس نجوم والكلام ده كله، دي كلها بتقدم خمور، دي أساسي يحرم دخولها، لأن دي أماكن معاصي. متقوليش بقى أصل أنا بقعد في مكان والبار في مكان، لا ما ينفعش يا حبيبتي، هاتي بقى بتدين اذا كان الكحول ده هو الايثيلي. كحول الايثيلي ده يا بنات اساسي غير مطهر، خشي على جوجل هتلاقيه غير مطهر بالمره، بالاضافه ان هو يحرم لان ده تصنيع. انت طبعا اللي بتسالي السؤال ده عارفه هي مصنعه من ايه الايثيلي ده. الايثيلي ده بينتج نتيجه تخمير السكر، يحرم لا ايدينا هتطهريها بيها ولا غيره. هاتي بقى اي مطهر تاني عندك، بتادين، عندك بتادين مشهور وكويس، او اي مطهر خالي من ايه، من الكحولات اللي هي متصنعة نتيجة التخمير. انا اديتك الفكره العامه، وانتي لما تيجي تشتري او هتيجي عايزه تطهري جرح او كده تبقى انتي ايه عارفه ايه اللي هتستخدميه وايه اللي مش هتستخدميه. الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه، ماشي كده يا بنات؟ طيب عندنا بعد كده جزئيه الحمر الاهليه. الحمر الأهلية اللي هي الحمر المستأنسة اللي هو بيبقى لونه رمادي، ده بيبقى موجود مع الباع جائلين أو في الحقل بيساعد الفلاح وكده أو بينقل عليه حاجته، واسمه الحمر الأهلية أو الإنسية لأن بتبقى مستأنسة، بتبقى موجودة مع الناس في البيت. طيب هنا بيقولك لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، يوم لما انتصر المسلمين في غزوة خيبر، نادى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه إني ينبه الناس على إن إيه، إن الله ورسوله، إن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم بينهاكم عن إيه، أكل لحوم الحمر الأهلية، وكمان فإنها إيه ريكس نجسة، اللحمة دي مالها نجسة، ريكس ريكس يعني إيه نجسة. طيب هنا يعني سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بيقول لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر، لما انتصر المسلمين في خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بقى ما الجيش خلاص الغزوة انتهت وانتصر الجيش الحمد لله، أوقدوا نار ايه يعني ولعوا نار بقى كثيرة قوي وابتدوا ايه هيطبخوا للجيش. جيش النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم ما هذه النار، على اي شيء توقدون، انتوا بتسووا ايه في على النار ديت، بتطبخوا ايه على النار ديت؟ قالوا على لحم، قالوا ده على لحم بيطبخوا بقى للجيش. قال على اي لحم، النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرى الامر بيقول لهم على اي لحم ده بقى، قالوا على لحم الحمر الانسيه، ده بحين حمير وبيبتدوا ايه يطبخوها. فقال اهرقوها ها واكسروها، اهرقوها ادلقوها، ادلقوا. تخيلي بيطبخوا للجيش والنبي جه لما سأل وعرف انها حمر اهليه الايه، اهرقوها ادلقوا، وكمان ايه اكسروا القدور، القدور اللي بتطبخوا فيها دي اكسروها. فقال رجل يا رسول الله او نهرقها ونغسلها، يعني ندلق الحمر الانسيه دي اللي احنا بنطبخها ونغسل القدور، نغسل القدور ديت، نغسل الاواني اللي احنا بنطبخ فيها ديت. فقال اوذاك، وفي لفظ اغسلوها. طيب وفي زيادة تاني، فإنها ركس أو نجس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح للصحابة رضي الله عنهم إن الله عز وجل حرم عليهم أكل لحوم الحمر الأهلية، وكمان هي إيه اللحمة دي مالها نجسة، عشان كده أمرهم إيه ادلقوها وامسكوا القدور دي مالها، اغسلوا ونظفوا شيلوا النجاسة دي. شوف يا بنات لما يبقى حاجة نجسة النبي صلى الله عليه وسلم بيوضحها ازاي. طيب هنا كمان يعني بيقولك ان البغال، البغل ده بيبقى نتاج زواج حمار بحصان. تعرفين طبعا الحصان والحمار يتزوجوا مع بعض يدولنا بغل، بيبقى ايه صفات كده ما بين الحمار والحصان، ده برضو هيحرم اكله لانه ناتج من حمار اساسي تزوج ايه حصان. طيب هينتقل لجزئية تانية وحديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. طيب هنا عمرو بن خارجة بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحج وكان في منى وكان على الراحلة بتاعته، طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على الراحلة هنا بمعنى الجمل بتاعه، الجمل بتاعه صلى الله عليه وسلم ليه قصواء، ولعابها لعاب الجمل ده عمال يسيل على كتف ايه عمرو بن خلجة، عمرو بن خلجة رضي الله عنه. طبعا هنا بيدل على اني طبعا اللعاب هنا ايه طاهر، لاني بيسيل على كتفه والنبي لم يتكلم. طيب وطبعا يعني المؤلف اللي كاتب الكتاب بتاع بلوغ المرام هو ذكره في الجزئية دي، ولكن طبعا يعني هو بيقول لك هنا ان ده بيدل على ان سؤر الحمار يعتبر طاهر. طبعا ده هنا الحديث ما بيتكلمش خالص عن سؤر الحمار، ده بيتكلم عن سؤر الايه الجمل، لان الراحلة هنا اللي هي بترتحل اللي كان بيرتحل عليها بيبقى جمال معدة للايه للسفر، معدة للايه للارتحال. طيب ابن قدامة بيقول لك: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجس لبين النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك احنا هنا بنتكلم عن الحمار أو البغل وهو حي، وهو حي، خدي بالك ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيركبوا ايه الحمير والبغال بيركبوها كدواب بيتحركوا عليها، ولم يرد اي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم ايه نجس ويجب التحرز ايه منهم ومن اللعاب بتاعهم، لان خدي بالك هم بيركبوها وممكن طبعا اللعاب بتاعها ممكن يسيل وبيأكلوها وبيشربوها الحمير يعني، وكذلك بيركبوا عليها وممكن يعرقوا فيها. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة اي شيء منها طول ما هي حية. يبقى اذا الحمار سؤره وجلده وهو حي طاهر، كل ده طاهر، السقر بتاعه اللي هو اللعاب بتاعه والجلد بتاعه وهو حي طاهر، ولو كان نجس كان بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان بتركب على عهده وكان الصحابة بيركبوها، وهو صلى الله عليه وسلم كان بيركب حمار. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف خلفه ابن عباس وقعد قعد يعلمه: اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده ورد إن هو علمه لابن عباس وهو إيه؟ هو مركبه خلفه على حمار. طيب دي بالنسبة للجزئية دي، ولكن خدي بالك لما بيموت أو بيتذبح لحمه ماله نجس زي ما أخدناه. طيب مسألة هيكلمك دلوقتي عن حكم روسة الحمار، الروسة بتاعت الحمار اللي هي ايه؟ براز الحمار. حكمه ايه؟ بيقولك عن ابن مسعود: اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، اللي هو المكان اللي بيقضي فيه حاجته، فامرني، امر ابن مسعود، ان اتيه بثلاثة احجار. امر ابن مسعود ان يجيب له ثلاث احجار، فوجدت، هنا ابن مسعود بيقول لنا رضي الله عنه، فوجدت حجرين. هو امره بايه؟ ثلاث احجار. فابن مسعود قعد يدور يدور، لا ايه، حجرين بس. والتمست الثالث فلم اجده، ما لقاش ايه، حجر ثالث. فاخذت روثة فاتيته بها. قعد يدور على حجر تالت ملقاش، فراح خد الحجرين اللي لقاهم واخذ روصة وايه واداهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروصة وقال: هذا ركس، انها ركس، انها روثة حمار، انها ركس، انها روثة ايه؟ حمار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد لنا ان الروثة دي روثة حمار، وهي ايه؟ ركس، يعني ايه؟ نجس. شوفي انها، شوف بيحدد ازاي صلى الله عليه وسلم وبيخصص روثة مين؟ انها ركس، انها روثة ايه؟ حمار. يبقى ده بيدل على ان روثة الحمار مالها؟ نجسة. روثة الحمار مالها؟ نجسة. وطبعا هيلحق بيها ايه؟ روثة مين؟ البغل، لان البغل ده زي ما قلنا ناتج زواج الحمار بالحصان، يبقى برضو الروسة بتاعته مالها ايه؟ نجسة. طيب بأي بقى براز الحيوانات؟ لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سائر براز الحيوانات التي لا تؤكل والتي تؤكل، سواء لحمها بناكله أو ما بناكلوش، على إيه؟ على البراءة الأصلية، على الإباحة. براءة الأصلية يعني إيه؟ الأصل في الأعيان إيه؟ طهارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها، سكت وتكلم على إيه بس؟ روثة الإيه؟ الحمار فقط، وقال إنها ركس فقط. يبقى دي اللي خصصها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيما عدا ذلك، براز بقى الحيوانات التي لا تؤكل لحمها أو يؤكل لحمها، تبقى إيه؟ البقاء على الأصل. ماشي كده يا بنات؟ طبعا هنكتفي بكده، لان هنخش في موضوع تاني ان شاء الله، عشان برضو يبقى عندكم فكرة. احنا كده فاضل لنا محاضرتين ونخلص الجزء المفروض هنمتحن فيه الترم الاول، ماشي؟ خدي بالك فاضل كده محاضرتين نخلص الجزئية اللي هنمتحن فيها في الترم الاول، يعني محاضرتين والتالتة هتبقى مراجعة، وبعد كده نحدد الامتحان. من دلوقتي ابتدي راجعي عشان لما نيجي، او ابتدي ذاكري بقى، ذاكري بقى. انا يعني بقول طبعا، يعني طبعا عارفة ان انتم مذاكرين، فايه بنقول نراجع عشان لما نبتدي نراجع اخر محاضرة تبقي ايه معايا. طيب انا هفصل باذن الله تعالى ونبدأ وصول حالا عشان الوقت لا يداهمنا. هفصل وايه نخش على محاضرة التانية اللي هي الاصول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.